الضراب ما يجوز الأجرة عليه إلا في حالة واحدة عند بعض الناس، يقول إنه عند الحاجة يجوز الاستئجار استئجاره لا تأجيره. نعم، هذا اختيار الشيخ تقي الدين طبعا، اللي هو استئجار الفحل للضرب. في شيء شيخ سم الكتاب ما انت معنا يا شيخ درسنا هذا؟ عجيب أشوفك أحيانا. في باب الغصب، كتاب الغصب. إذا غصب كتاب. إذا غصب تقول في أي كتاب نحن. إذا غصب كتابا يرده، يجب أن يرده. خلاص يرد. يعني قصدك هذا كلام أبي أنس، يقول أعطه القيمة، قيمة المنفعة. الفقهاء نصوا أنه لا قيمة لها، لكن ما المأخذ البعيد لها القاعدة؟ تحتاج إذا نظر، وأرد لكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن واحد بحد. أظن أقام كم تنص باقي دقيقتان. في شيء قبل باقي دقيقتان؟ طيب سلام عليكم. سمي شيء لا تضمن في العارية ولا في الغصب؟ في الغصب ثلاثة أو أربعة، إن شئت في الرابع فيها تردد، يعني اختلاف الحال. الأمر الأول خمر الذمي لا يضمن ويرد. الأمر الثاني كلب الصيد والحرف لا يضمن، ما لم ليس له قيمة. الأمر الثالث النجاسات العينية، على نزاع في قضية جلد الميتة ذكرناها قبل قليل وتقييد المرداوي والشويكي. الأمر الرابع الحر لا يضمن في ذاته إلا إذا اعتدي عليه فيكون بدية أو أرش، وأما بدنه فلا يضمن إلا بالدية والأرش. إن قلت إن الدية والأرش هي صورة من صور الضمان انتهت المشكلة، فأصبحت ثلاثة وإلا أجعلها أربعة. الأمر سهل. السلام عليكم.